بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في البيع ضربان. بعدما انتهينا من تعريف البيع وبيان أركانه وشروطه وبعض المسائل المتعلقة به كتفريق الصفقة ومسألة موانع صحة البيع، نأتي لهذا الفصل الذي يتكلم فيه المصنف عن الشروط في البيع. ولا بد أن نفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فالذي سبق بيانه الشروط السبعة، هذه شروط البيع، أو نسميها شروط صحة البيع، أو نسميها الشروط الشرعية. أما هذه فهذه تسمى الشروط في البيع، أو تسمى الشروط الجعلية. شروط الجعلية أي التي جعلها وأحدثها المتعاقدون، فليست شروطا شرعية في صحة البيع. والشروط في البيع هي إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. هذا تعريفها. الشروط في البيع هي إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، يعني أن يضع أحد المتعاقدين شروطه في هذا البيع. وتنقسم الشروط في البيع إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. لذلك قال هنا رحمه الله: والشروط في البيع ضربان، أي نوعان. صحيح أي الشروط الصحيحة. والشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. الشروط الصحيحة في البيع ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما كان من مقتضى العقد. ما كان من مقتضى العقد، كأن يشترط المشتري الانتفاع بالسلعة، أو يشترط البائع الانتفاع بالمال. وهذا النوع من الشروط تحصيل حاصل، سواء ذكر أو لم يذكر، فمقتضى العقد يكفي فيه، لذلك لا يذكرونه عادة في الكتب. واضح؟ لأنه أصلاً المشتري بمجرد إجراء العقد ينتفع بالسلعة ولو لم يشترط ذلك، ولكن نذكره من باب التقسيم. النوع الثاني من الشروط في البيع الصحيحة هي أن يشترط أحد المتعاقدين في المعقود عليه شروطاً مباحة، كأن يشترط المشتري في السيارة لونا معينا، شكلا معينا، نظاما معينا إلى آخره، أو يشترط المشتري يشترط البائع أن يكون التبايع بسلعة بنقد معين، أو يشترط أن يكون نقدا وليس مؤجلا ونحو ذلك، أو أن يشترط البائع في حال البيع المؤجل بأن يكون هناك رهن، أو أن يوقع المشتري على ورقة، أو أن يكون هناك كفيل وضمين إلى آخره. فهذه الشروط مباحة مهما كثرت، لا بأس بها. واضح؟ لذلك قال هنا: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وشرط بائع نفعا معلوما، هذه النوع الثالث. إذن النوع الثاني من الشروط الصحيحة أن يشترط أحد المتعاقدين، لاحظ، في المعقود عليه، هذه حط تحتها خط، في المعقود عليه شروطا مباحة، ضرب لها هنا أمثلة: الرهن والضامن وتأجيل الثمن، واضح؟ أو أن يشترط المشتري مثل ما قلنا في السلعة صفات، في لونها، في شكلها، في قدرها، في كذا إلى آخره، كأن يشتري عبدا ويشترط أن يكون يعرف الصنعة الفلانية، فهذا يجوز ولا حصر لعدد الشروط فيه طالما كانت مباحة، واضح؟ النوع الثالث من الشروط الصحيحة أن يشترط أحد المتعاقدين في غير المعقود عليه شروطا مباحة. فالفرق بين الثاني والثالث أن الثاني أن يكون الشرط في المعقود عليه في ذاته، أما الشرط النوع الثالث في غيره. وهنا ضرب له أمثلة بقوله: ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. مثل إيش؟ مثل أن يشترط المشتري أن يحمل له البائع السلعة إلى مكانه، فحمل السلعة من مكان إلى مكان خارج هذا الشرط، خارج ذات السلعة، صح؟ أمر خارجي، نفع خارجي. أو أن يشترط البائع الذي يملك بيتا يبيع بيته بشرط أن يسكن فيه 3 أشهر مثلا، أو أن يبيع جمله بشرط أن يحمله إلى المدينة كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه. فهذا النوع الثالث من الشروط يصح، ولكن بشرط واحد فقط لكل عاقد ولا يزيد، واضح؟ فمن اشترى حطبا مثلا فليس له أن يشترط على البائع حمله وتكسيره، ما يجوز أن يجمع شرطين فأكثر، إما أن يشترط حمله أو أن يشترط تكسيره، واضح؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما روى أبو داود في سننه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. فقوله ولا شرطان في بيع، هذا هو النوع الثالث من الشروط الصحيحة، أي أن يشترط أحد العاقدين نفعا خارج نطاق العقد. أما في ذات المعقود عليه مثل ما قلنا قبل شوي، لك أن تشترط ولو 100 شرط، أن تكون السيارة لونها أحمر، أن تكون موديلها كذا، أن يكون، ما في بأس، لأن تتكلم الآن عن ذات المبيع. أما الذي يشترط أن يكون واحدا هو إذا كان الشرط خارج نطاق المبيع. هذا النوع الأول وهو الشروط الصحيحة. النوع الثاني وهو الشروط الفاسدة، وهي أيضا 3 أنواع، وهي أيضا 3 أنواع. النوع الأول شرط فاسد يبطل البيع، إذا اشترط يبطل معه البيع. والنوع الثاني شرط فاسد لا ينعقد به البيع أصلا من الأصل. والنوع الثالث شرط فاسد يصح معه البيع ويبطل الشرط. لاحظت الفرق في الشروط الفاسدة؟ إذن الشروط الفاسدة شرط يبطل البيع، وشرط لا ينعقد معه البيع أصلا، وشرط يصح معه البيع ويبطل إيش؟ الشرط. أما النوع الأول وهو الشرط الذي يبطل معه البيع أشار إليه بقوله وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، يعني أن يشترط أحد العاقدين عقدا في العقد، كأن يقول له أبيعك بشرط أن تؤجرني سيارتك مثلا، هذا لا يجوز، أو أؤجرك بشرط أن تبيعني، أو أبيعك كذا بشرط أن تبيعني كذا، وهذا ما لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال مثل أن يقول أبيعك على أن تقرضني، يأتي واحد يقول سيارتك عجبتني ودي أشتريها، أقول حاضر مستعد أبيعك بس بشرط أنك تسلفني 1000 دينار، سلفني 1000 دينار أبيعك سيارتي، هلا يجوز. ولكن لو واحد مثلا باعه وسلفه دون اشتراط هل يصح؟ جواب يصح. فالكلام هنا عن وضع العقد الجديد هذا كشرط من شروط إجراء البيع. أما إجراء العقود دون اتفاق ودون اشتراط فهذه إيش؟ لا بأس بها. واضح يا أخوان؟ طيب النوع الثاني وهو الشرط الفاسد الذي لا ينعقد معه البيع أصلا، أشار إليه هنا بقوله أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. فإذا أتى رجل وقال بعني سيارتك فتقول له قبلت بشرط رضا زيد، هذا العقد لم ينعقد أصلا، لأن من شروط صحة العقد أن يكون منجزا لا معلقا، ما يصح العقد معلق بأي صيغة من صيغ التعليق، كأن تقول بعتك بشرط قدوم المسافر فلان أو بشرط رضا المسافر فلان أو بشرط كذا أو بشرط كذا، ما يصح. نقول لهما انتظر قدوم فلان بعدين عقد العقد، لا تعقدون العقد الآن. فهذا الشرط لا يبطل العقد ولكن لا ينشئه أصلا، يكون العقد من الأساس غير موجود. أما النوع الثالث وهو الشروط التي يصح معها العقد ويلغى الشرط، فهذا أشار إليه بقوله وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. النوع الثالث هذا كأن يشترط ما ينافي مقتضى العقد. شلون يعني ينافي مقتضى العقد؟ يعني أن يبيع، يأتيني واحد مثلا يقول أنا سيارتك عجبتني أبي أشتريها منك، أقول حاضر بس أنا ترى سيارتي غالية علي وعزيزة فأشترط عليك أنك ما تبيعها حق واحد ثاني، ايش رايكم بالشرط هذا؟ اقول انا انت عزيز علي وما ابي احد يستعملها الا انت، فاشترط عليك في العقد انك تشتريها مني بس بشرط ما تبيعها حق واحد ثاني، او بشرط انك ما تاجرها، او بشرط انك ما تسوي فيها كذا وكذا، ما حكم هذا الشرط؟ هذا نقول شرط باطل بس العقد شنو؟ صحيح. يعني لو المشتري قال له إن شاء الله حاضر له أن يبيعها ولا شيء عليه، لأن الشرط هذا لغو، فلا يحق لإنسان أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد. واضح؟ أو العكس، كأن يقول المشتري هاك الفلوس بس بشرط أنك ما تشتري بالفلوس شيء مثلا، هذا ينافي مقتضى العقد. واضح؟ إلى آخره. طيب فهذا ما ينافي مقتضى العقد. كذلك أن يشترط ألا خسارة، فيقول له مثلا أنا أشتري سيارتك وناوي أتاجر فيها، ناوي أشوف لها بيعة بس أشترط عليك في العقد إذا ما جابت لي سعر زين أني أردها عليك خصم، ما يصير هذا، لا يجوز أن يشترط ألا خسارة عليه. مثل تاجر يشتري من تاجر جملة بضاعة ويقول له شوف إذا ما صرفتها وما لقيت أحد يشتريها ترى بردها عليك، نقول هذا لا يصح، وهذا الشرط لاغي، ولا يلزم البايع بقبول إيش السلعة إذا ردها عليه. هذا معنى كشرط ألا خسارة، أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. نفق يعني تسوق ومشى وانباع، فهذا لا يصح. إذن هذه أنواع الشروط. ثم قال رحمه الله: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. يعني ما يصح أن تقول أنا بريء من كل عيب في السلعة، يعني أن يأتي رجل ويقول هذه سيارتي أنا ما لي شغل فيها، أنت تشتريها، أي عيب يطلع أنا ماني مسؤول عنه، هذا غير صحيح، مو مقبول هذا الشيء. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله، ورواه كذلك المالك في الموطأ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه باع عبدا لزيد، باع عبدا لزيد رضي الله عنه بشرط البراءة من كل عيب، فتبين أن في هذا العبد عيبا فأراد أن يرجعه، فقال ابن عمر أنا شرطت أني ما لي شغل، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه وكان خليفة في ذلك الوقت، فعثمان رضي الله عنه قال يا ابن عمر هل تعلم بهذا العيب؟ فحلف أنه لم يكن يعلم بهذا العيب، فرده عثمان رضي الله عنه على ابن عمر، يعني أبطل هذا الشرط. قال الإمام أحمد: وقد اشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. واضح؟ وبالتالي لو قال إنسان أنا بريء وما لي شغل في أي عيب يظهر في هذه السلعة، نقول هذا الكلام لا يفيد شيئا، فإذا ظهر عيب في السلعة للمشتري أن يرجع على البائع وله الخيار في ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل. والخيار سبعة أقسام. ما معنى الخيار؟ أول شيء قبل أن نفهم الخيار لابد أن نفهم قضية لزوم العقد. الآن إذا تم العقد والإيجاب والقبول وتفرق البائعان لزم العقد. ما معنى لزم العقد؟ يعني لو أراد أحد المتعاقدين فسخ العقد لا يستطيع إلا برضا الطرف الآخر. فلو شريت سيارة وتمت البيعة وعطيت الفلوس واستلمت السيارة وتفرقتما، ثم بعد يوم ندمت، تحسفت احنا نقول على شراء السيارة، فأردت أن تلغي البيع، هل لك ذلك؟ يحق لك ذلك ولا ما يحق؟ ما يحق إلا برضا البائع. فإذا اتصلت عليه قلت له أنا هونت والله كأني هونت، فقال هذاك لا والله اسمح لي أنا ما بيلغي البيع، تقدر تسوي شيء أنت؟ ما تقدر تسوي شيء، خلاص. لماذا؟ لأن البيع لازم، وهذا أمر معقول المعنى، لأنك إذا سمحت لكل الناس بفسخ عقودها لن يستقر بيع، صح ولا لا؟ يعني تتدهور معاملات الناس يعني. ولكن هناك حالات يحق لأحد المتعاقدين فسخ البيع فيها بانفراد ولو لم يرضى الطرف الآخر، واضح؟ وهذا اللي نسميه نحن الخيار. فالخيار تعريفه هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه ولو لم يرضى الطرف الآخر، واضح؟ هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه ولو لم يرضى الطرف الآخر. قال رحمه الله: والخيار سبعة أقسام. خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفان. يعني طالما البائع والمشتري في مجلس العقد، البائع قال للمشتري بعتك وهذا قال قبلت وتمت البيعة ومبروك مبروك، ولكن لا زال في إيش؟ في مكان العقد. يجوز لأحدهما أن يفسخ البيع طالما هما إيش؟ في المجلس. وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا عرفا، طبعا هنا قال ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، يعني ضابط التفرق شنو؟ يرجع للعرف. لذلك في المطولات يقولون: فإن كان في بيت كبير فانتقل أحدهما إلى غرفة في البيت والثاني في غرفة حصل التفرق، وإن كان في ساحة كبيرة فتفرقا بأبدانهما حصل التفرق، إلى آخره. واضح؟ طيب إذا كان العقد بالهاتف متى يحصل التفرق؟ بانتهاء المكالمة، بانتهاء المكالمة. واضح؟ طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. خيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما مدة معلومة يحق له فيها فسخ العقد متى ما شاء، سواء 3 أيام 4 أيام أسبوع شهر. فيقول المشتري مثلا: أنا أشتري منك السيارة ولكن لي الخيار شهر، إذا ما عجبتني أرجعها لك، له ذلك. طبعا إذا وافق منه، إذا وافق البائع، طبعا مو وافق على الترجيع، لا وافق على أصل الشرط. إذا وافق قال أنا موافق أعطيك شهر خلاص وتم البيع، طول الشهر في أي لحظة يحق للمشتري أن يرجع السلعة. نفس الشيء البائع، يقول أنا لي شهر متى ما شئت أرجع فلوسي وأعطيك، أرجع فلوسك وأخذ السيارة، فله ذلك مدة معلومة. طبعا فلا يجوز أن تكون مفتوحة دون تحديد. ما يجوز يقول أنا بعتك بشرط أن يكون لي الخيار متى ما رديتها رديتها، لا ما يصير هذا، هذا لاغي. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، وبالتالي لا بد من تحديده. قال: وحرم حيلة ولم يصح البيع. في بعض النسخ: وحرم حيلة ليربح في قرض. هذه موجودة عندكم ولا لا؟ في بعض النسخ زيادة: وحرم حيلة ليربح في قرض ولم يصح البيع. ما معنى حيلة؟ الحيلة مثل أن يريد أحد المتعاقدين الانتفاع مقابل قرضه. يعني واحد يقول حق فلان: أسلفك فلوس بس أنا ما أبي أسلفك وبدون لا استفيد، أبي أسلفك واستفيد شيء. فيقول له شلون؟ فيسوون حيلة، يقول له أشتري بيتك مقابل المبلغ اللي بسلفك إياه. فمثلا لو رجل يبي 10,000 دينار، فيقول له حاضر أنا سلفك 10,000 ولكن بشرط أني أتمتع وأسكن بيتك أو شقتك لمدة شهر. فيكون ظاهريا أن بيع، فيقول له خلاص بعت البيت لمدة شهر وهاك 10,000 قيمة البيت. فيرد بعد شهر يقول له هاك فسخنا البيع وهاك فلوسك ورد بيتي. فأنا هني تحايلت على القرض لمقابل النفع، واضح، مدة معلومة. واضح يا أخوان؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز التحايل على الربا في هذه الحالة أو في غيرها، ويبطل البيع، هذا البيع يكون باطل ولا يصح البيع في ذلك. ثم قال رحمه الله: وينتقل الملك فيهما لمشتر. يعني في خيار البيع، في خيار المجلس وخيار الشرط، الملك ينتقل للمشتري، لا يعني وجود الخيار عدم انتقال الملك، ينتقل الملك فيهما لمشتر، ولكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما. يعني أنا معي سيارة وبعتها لشخص، والشخص هذا اشترط الخيار شهر، واضح؟ خلال الشهر هو لا يحق له أن يتصرف في السيارة لأنه مشترط الخيار، فإن تصرف انفسخ، انتهى الخيار، لأن تصرفه يدل على رضاه بالعقد. وأنا المبلغ اللي أعطاني إياه طول الشهر لا يحق لي أن أتصرف فيه، لأن في أي لحظة ممكن يفسخ البيع فأرد له المبلغ، واضح؟ لذلك قال: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني إذا كان صورتان فقط يصح فيها التصرف، الصورة الأولى إذا كان المشتري المبيع عبد وأعتقه، هنا يصح. لماذا؟ لتشوف الشرع للعتق، الشرع يريد العتق. فكثير ستجدون هذا كثير في مسائل البيوع، كثير من البيوع تبطل قالوا إلا إذا كان فيها عتق. لماذا؟ لأن الشرع يريد إيش؟ يريد العتق. الصورة الثانية أن يكون الخيار من جهة المشتري بس، وهو الذي تصرف، فهنا يحق له ذلك. مثل المثال اللي ضربته قبل قليل، بعت سيارة لشخص وهو الذي اشترط الخيار شهر، طول مدة الشهر له أن يبيع السيارة، بس مجرد أن يبيعها شنو؟ انتهى خياره. ولكن لو كان أنا أيضا لي الخيار في استرداد السيارة، لا يحق له شنو؟ أن يبيعها، واضح؟ لو أنا بعت سيارة لشخص وقلت له أنا كبائع لي الخيار شهر، خلال الشهر ممكن أرجع سيارتي وأعطيك فلوسك، لا يجوز للمشتري أن يبيع السيارة، له أن يستعملها بس، بس يبيعها لا، لأن بيعها سيلغي حقي في الخيار. لاحظتوا كيف؟ أما إذا كان الخيار هو اللي وضعه كيفه، لأن الخيار هو الذي أسقطه. فلذلك يستثنى هاتان الحالتان فقط. ثم قال رحمه الله: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. النوع الثالث من الخيار يسمى خيار الغبن، والغبن بمعنى الخسارة، ومعنى ذلك أن يكتشف المشتري أنه قد غبن، يعني خسر، يعني حنا نقول بالكويتي ضحك عليه، قصوا عليه. طبعا لاحظ قال يخرج عن العادة، أما الغبن اليسير فهذا لا تخلو منه البيوع، صح ولا لا؟ لا تخلو منه البيوع، يعني ياما انقص علينا في بيعة ولا شيء، يعني زايد عليك دينار، زايد عليك دينارين، وارد، صح ولا لا؟ لكن الغبن الفاحش مثل نص السعر زايدة، يعني دابل السعر مثلا. وذلك قال لنجش، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها إيهاما لغيره، مثل أن يكون البايع يتفق مع أناس يدخلون معه المحل، يدخلون معك المحل وانت قاعد طالع، فيأتي واحد تظنه زبون، هو مو زبون، هو متفق مع صاحب المحل، فيبالغ في السلعة، يمدحها أو يقول أنا أبي أشتريها بكذا، فتقول والله هذه السلعة عليها رغبة، في ناس تبي تشتريها فتشتريها أنت بمبلغ زائد، أو في مزايدة مثلا، في مزاد، فيزايد مع الناس من لا يرغب في الشراء وإنما يريد رفع السعر بس خدمة للمالك، متفق معاه مثلا، فهذا نجس لا يجوز. فإذا اكتشف هذا للمشتري حق إيش؟ فسخ العقد. طيب، قال لنجش أو غيره لا لاستعجاله. أما إذا كانت المشكلة من المشتري نفسه، هو اللي استعجل، يعني دخل أول محل وقال بكم، قال هالكثر، فقال هاك، مع أن المفروض شنو؟ المفروض يتأكد يسأل، فهني ما ليس له الحق، لأنه استعجل في الشراء وكان عليه أن يتأكد ويتروى، فهو المخطئ في هذه الحالة. لكن النجش لا، النجش مو الخطأ منه، هو ضحك عليه، لاحظتوا كيف؟ ما يدري يعني عن هذا أنه هذا كاذب اللي قاعد يزايد. ثم قال رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. التدليس مأخوذ من الدلسة، والدلسة هو اختلاط الظلام بالنور، واضح؟ والتدليس هو إظهار الشيء على غير حقيقته، إظهار الشيء على غير حقيقته بما يوهم الحقيقة. مثل طلب له مثال هناك، التصرية. التصرية هو أن تترك الشاة فترة من الزمن لا تحلب حتى ينتفخ ضرعها، فيرى الرائي هذه الشاة فيظنها حلوبا، يقول ما شاء الله ضرعها كبير وهي حلوب، فإذا حلبها رجع ضرعها كما كان صغيرا، هذا تدليس. أو تسويد شعر جارية، كأن تكون الجارية كبيرة في السن فيها شيب، فيروح يصبغ شعرها باللون الأسود حتى تظنها صغيرة، هذا تدليس. فإذا اكتشف المشتري هذا التدليس ففي هذه الحالة له خيار إيش؟ له خيار التدليس، فله أن يرجع السلعة، مثل ما يحصل في السيارات أنه يصبغ أماكن الفساد اللي فيها، أو من أنواع التدليس في السيارات أن يلعب بالعداد، في بعض الميكانيكيين أو كذا يبرمج العداد ويقلل مسافة المشي السيارة، تكون السيارة ماشية 200,000 فيخليها ماشية 100,000 أو يخليها ماشية 70,000 مثلا بطريقة ما، هذا تدليس. فإذا ثبت، إذا المشتري أثبت أن هذا فيها ملعوب فيها، عليه أن يرجع، وله أن يرجع السيارة ويفسخ البيع إلى آخره، وله صور كثيرة. قال: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. خيار الغبن والتدليس وما سيأتي من خيار العيب على التراخي، يعني إذا علمت الآن بالتدليس ليس بالضرورة أن تذهب الآن وتفسخ البيع، لا، على التراخي ممكن تروح بعدين، بس بشرط ألا يوجد منك دليل الرضا. مثل أن تبيع السيارة، اكتشفت أن السيارة ملعوب في عدادها ودريت، رحت بعتها حق غيرك، خلاص مدام بعتها حق غيرك مالك حق تروح وترجع للمشتري للبايع وتقول له ترى فيها تدليس، وأنت بعتها، وبيعك لها دليل على رضاك. إلا في التصرية ثلاثة أيام، لماذا؟ لأنها قد ورد فيها نص خاص. ما هو النص الخاص؟ وهو ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. فالنص حددها بثلاثة أيام، ولا يتعدى النص في هذه الحالة، ولا نقيس غيرها عليها، لأن النص قد ورد في المصرات تحديدا فلا نقيس غيرها عليها. قال رحمه الله: وخيار عيب ينقص المبيع، ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. النوع الخامس أظن خيار مجلس والشرط والغبن والتدليس، الخامس خيار العيب. ضابط العيب ذكر هنا بقوله ينقص قيمة المبيع، أما العيب الذي لا ينقص قيمة المبيع فهذا لا يثبت الخيار، مثل المرض كأن يشتري دابة فيكتشف أنها مريضة، أو فقد عضو كأن يكتشف أن ناقصة في أحد أعضائها، أو زيادته يعني فيها رجل زايدة مثلا أو إيد زايدة، وهذا نوع من العيوب، فهذا يثبت الخيار، ولكن بشرط ألا يكون المشتري قد علم بالعيب قبل العقد. فإن علم المشتري بالعيب قبل العقد فلا يحق له فسخه لأنه دخل على رضا. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. إذا اكتشف العيب يخير بين أمرين أو ثلاثة، لك أن تقول ثلاثة، إما أن يسكت ويصبر هذا خيار، أو يرجع السلعة كاملة ويأخذ أموالها كاملة هذا خيار، أو يبقي السلعة ويسترد الأرش. ما معنى الأرش؟ الأرش هو قسط ما بين سعر ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة أو صحيحة. ما معنى ذلك؟ لنأخذ مثلا مثال، رجل اشترى جهازا بعشرين دينار فاكتشف فيه عيبا، فإذا أراد أن يبقي الجهاز بس يسترد الأرش يأتي بخبراء من أهل الصنعة ويسألهم كم سعر الجهاز، كم قيمته وهو سليم خالي من هذا العيب، فيقولون قيمته المفروض 15 دينار. قال طيب مع وجود العيب كم تصير قيمته؟ قالوا تصير قيمته 12 دينار. تمام، كم بالمئة نقص من قيمته؟ 15 إلى 12 20%، صح؟ 20% يعني الخمس. فنقول أنقص هذا العيب من قيمة هذه السلعة 20%، فلك يا مشتري أن تسترد من البائع 20% مما دفعت، واللي دفع احنا قلنا 20 فيسترد 20% من 20 دينار، يعني كم؟ 4 دنانير، واضح؟ طيب لو دفع 17 يرد 20% من 17 بغض النظر عما دفع، فلا ننظر في الأرش للمبلغ المدفوع ولكن ننظر لقيمتها حال كونها سليمة وقيمتها حال كونها معيبة، ونشوف النسبة كم ونسترد من المبلغ المدفوع النسبة، هذا هو الأرش، واضح؟ فإن تلف، قال وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، احنا قلنا له ثلاث أنواع من الخيار، صح؟ طيب افرض أن هذا الجهاز اكتشف العيب اللي فيه وهو رايح يرده طاح منه وانكسر، شو الحل؟ نقول له تعين الأرش يعني ما له خيار، فيروح ويسترد من البايع قيمة الأرش بس، لأن خيار الإرجاع انتفى لأن أنت أتلفته، واضح؟ لذلك قال وإن تلف مبيع أو أعتق، إذا كان المبيع عبد وأنت أعتقته خلاص ما تقدر ترده، فتعين الأرش ونحوه تعين أرش. وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. الآن الجهاز هذا اللي قلنا قبل شوي اكتشفت فيه عيب ثم طاح منك وصار في عيب ثاني أنت اللي سويته، شو الحل؟ تقول أنت مخير بين أمرين، إما أن تأخذ الأرش وتسكت، أو ترجعه وتدفع معه أنت الأرش اللي أتلفته، لاحظت كيف؟ فتخير بين الأمرين، إما تخليه عندك وتأخذ أرش العيب القديم، أو ترجعه وتدفع أنت معه عيب الأرش الجديد. وإن اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه، يعني أرجعت السلعة للبائع قلت له هذا عيب، يقول لك لا هذا العيب صار عندك مو عندي. إن قلت له لا هذا العيب عندك اختلفه، ولا في دليل ولا في بينة ولا في شيء. نأخذ قول منه، قال فقول مشتر بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض الجزء، احنا قلنا 20% تلفت، والأصل أنه ما قبض كل السلعة، وبالتالي يؤخذ إذا كان هناك قاضي يأخذ قول المشتري مع يمينه، يقول له احلف، فإذا حلف المشتري يؤخذ قوله ويطالب البائع بالأرش أو بإرجاع السلعة.